سليم. لا ظن يا شيخ فضل أبي بكر وعمر يقول أنهم أفضل من الشهداء. نعم الصديقون أفضل، وعمر شهيد رضي الله عنه، أبو بكر صديق وعمر شهيد. ولهذا لما رجف أحد بالنبي صلى الله عليه وسلم وعليه ومعه أبو بكر وعمر وعثمان قال له أسكن، وفي رواية أسكت، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.